مسلم انت صاحب الثار، انت يا مسلم انت صاحب الثار، اقتل اثار لدينك زي الاحرار، اقتل اثار لدينك زي الاحرار، انت يا مسلم انت صاحب الثار، اقتل اثار لدينك زي الاحرار، اقتل اثار لدينك زي الاحرار، اقتل اثار لدينك زي الاحرار، جنب دهار رجالي يكونوا اطهار، جنب دهار رجالي يكونوا اطهار، حرروا ارض الاسلام من الفجار، حرروا ارض الاسلام من الفجار، جنب دهار رجالي يكونوا اطهار، جنب دهار رجالي يكونوا اطهار، حرروا ارض الاسلام من الفجار، حرروا ارض الاسلام من الفجار، حرروا ارض الاسلام من الفجار.